لقد لقد أحصيهم وعدهم عدا وكلهم آتي فإنما يدعوناه بلسانك فإنما يدعوناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم. طافا ما بسم الله الرحمن الرحيم. Be done. فاستمع لما يوحى رد ثاني. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فلا يصدنك عنها وما تلك بيمينك يا موسى؟ وما you اضم يدك إذا جناك اضم يدك إذا جناك تخرج بيضاء كثيرا إنك كنت بنا بصيرا.